اعلم ان للنوع معنى غير السابق، وهو ان المعنى الجديد الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو حد للنوع غير الحد الاول، لان الحد الاول تقول على الكثرة متفقة الحقيقة في جواب ما هو، وهنا قال هو الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. إذا قلت أنت ما الإنسان والفرس تقول حيوان، هي الماهية المقول عليها هذا الإنسان مقول عليها وعلى غيرها وهو الفرس مثلا الجنس وهو حيوان في جواب ما هو. إذا قلت ما هو الإنسان والفرس لا يقول يقول ما هو الإنسان والفرس، لا يقول ما ماهية الإنسان والفرس. ما هو ما هو كلمة ما هو عبارة عنه ما استفهمي هو خبر هواك، لكن ما هو شو عارف ضمير عنه الله تشوع ما هو الإنسان لا عن الماهية ولا الذات ذاك ما يقال على ما هي على كثرة على كثرة متفق الحقيقة، وهنا بدل لأنك قال يقال عليه وعلى غيره الجن يدخل على أنواع المتوسطة. وين ذاك؟ إشماله بحقيقي وإضافي، وإشمالك ذاك بحقيقي وإضافي، بلا كانت بذاك معنى وديه معنى لا يختلفوا عدم باجوا يختلفوا، هو ذا نوع هو حقيقي وإضافي أو مبلا حقيقي وبين عموم مخصوص ولا أول ولا يا حبرها غيروا فوش زي أهل الخلاف هذه باجي فيه ذا الحين، بس والأول ما هو جاي فيه خلاف، ما هو إلا الحقيقي فقط، ما يقال على كثرة متفقة الحقيقة، وذيه بيجي له عموم مخصوص من وجه، بعض الناس بيجي الأخلاف دي بايد يكون هذا الحين. أيوة الجواب ما يقال وما هو قال يقال بمعنى يحمل، قبل بنبني على أنه إذا بتجرح شيء مرة خلاص يقال بمعنى يحمل. صبرة درمولة وبندي رسول الله صبرة التي يقال عليها وعلى غيرها، هذا حقيقة الإنسان وحقيقة غيره، يقال عليها ليش الجن. والمراد بالماهية ما يجاب به عن السؤال بما هو، فلا يدخل الشخص والصنف إذ لا يصح أن يجاب بشيء منهما عن السؤال بما هو. لا يجاوب جيد جينا بيجي جواب ما بيجي جواب عن ما وعبا يجي ذا الحين أبا يقول ما هو لا يرد عليها ذي بيجي عليها من أجوبها ما بالله لقي لهم ليه وشي ذي بيقول قال بدو اصطلع بدو اصطلع هاي مشاء يعني جواب ما هو مبلغ حين قال في جواب ما هو يعني مبلغ كيف جواب الصنف مثل واحد ما هو القائم لا تقول يد ما هو جابر ما هو جابر يجي في جواب ما هو السلام يعني مثل لا توصل لا أصلاً لا جالس جنجي ورومي و هذا لا دبر هذا اللي هو يمن لا لا يقع هذا جوابا عن ما هو لا يقع الصنف ولا الشخص جوابا عن ما هو لا تقول لا تقول ما بيجي في ما هو يا وي لا تقول شيء وي هو ما هو جابر هو ما هو جابر أي لا تقول ما هو أدري وشو تقول جاي ما يجوز ولا تقول ما هو السوار تقول بنجي ما يجوز صف صف إلا يصح أن يجاب بشيء منهما عن السؤال بما هو قال ما هو لا يجاب لا لا يجاب عنهما عن السؤال لا لا يجاب عن السؤال بما هو بهذين الشيئين بالصنف ولا بالشخص لا يكون الصنف والشخص جوابا لما هو إذا بازح أن يكون إذا بازح سؤالك بازح جواب لا يقعوا بالسؤال هم سهل ما عندنا كله ما هي المسألة مسألة لا يجوا في الجواب إيه يا خال وهذا يقيد بالإضافي وهو المقول عليه ما هي المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو هذا إضافي والأول وهو الكثرة المقول عليها هو المقول على كثرة المتفقة الحقيقة هذا حقيقي الإضافي بالنسبة إلى شيئين عليه وعلى غيره ها؟ إضافي من إيه. والأول أنه تعرف الأول. إذا كنت إشتي لو ما به لو ما به جنس يشمله هو غير. لأن ما بالله بالنسبة إلى اندراجه لا تحت غيره. وإذا جاء قال المقول عليه عليها وعلى غيرها الجنس. وبالنسبة إلى اندراجه تحت غيره. وذياك ذياك الأول. إذا بدو مقول على كثرة بده اندرج بده من درج. خوش خوش يا سيدنا يا سيدنا يا هو حقيقي الاول الحقيقي لان الكدره المقول عليها ولا هي لا المقول على المقول على كدره متفقة الحقيقة في جواب ما هو هذا حقيقي لان سواء يعني اندرج شيء او من درج وذاك ذيها الثاني المقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو الا لمن درج تحت غيره تحت غيره سواء لمن درج تحت غيره يعني يكون من درج تحت غيره ما جاء نوع على ذيها الحد الا اذا اندرج ما جاء نوع بلا على ذيها الحد الا اذا اندرج تحت غيره وعلى الاول سواء من درج ولا من درج بيش منهم جبعة ايه. يعني النوع بالحد الاول بيدخل فيه ما كان مقولا على كثرة ولم يندرج وبيدخل فيه ما كان مقولا على كثرة واندرج اما الثاني هذا فلا يصح ان يكون حدا إلا لمن درجة تحت غيره. إذا فرضنا أن بالشيء مقول على كثرة وما مع جنس يجمعه وغيره فيجي لها بنت له قال مثل ليش الجوهر والويش الجوهر والنقطة والنصوص الحقائق البسيطة قال كالنفس والعقل والنقطة على القول كان بالشيء ولا فرض وجوده ها ما بشي نفس ولا عقل ولا نقطة النقطة حقة الهندسة لم يذكروها يذكروها في الهندسة كذا عندي سوتي طرف الشيخ هذه ما هذه رضا يقدر نقطة هذه نقطة هذه نقطة هذه دلحينها أي شيء مساحة أي مساحة ولا جسم ولا مكحب يقولون بداية نقطة سنة زادت مطلع واسمه ارتفاع طول وكذا وكذا مساحة سواء وصل جميع الاتجاهات مكعد نعم نعم الطويل والعريض والعميق يعني عندك المشكلة قالوا جمعة حقيقة ولا ولا ولا معها جنس يشملها هي وغيرها ما ندري وش حقيقة ما هو لقل البساطة لقل ما معها جنس يشملها هي وغيرها وفي النسبة بينهما خلاف فعند المتقدمين الإضافي أعم مطلقا من الحقيقي ليش جاء عندهم أعم إذا لأن ثبت عندهم من كل نوع لهاش لجنس سواء ها لا بناء على أعم هذا حقيقي ها عند المتقدمين الإضافي أعم مطلقا من الحقيقي لأنه عندهم إن ليش إن كل نوع مندرج تحت جنس لا بالشي نوع ما معه جنس وبينكروا النفس والعقل والنقطة ها بينكروا النفس والعقل والنقطة هذه ما معها جنس يشملها ما بالشيء إلا هو من درج تحت جنس تترتب الأجناس كلها ما بالشيء ما بالشيء ما هو من درج تجعلوا الإضافي أعم ها شيء لا ما هو بدرجة كل شيء. المسألة هذا الحين المسألة في ذي الحين في النوع أنا في تحديد النوع لا ت... لا تعمل جنس بس ما هو نوع سواء لا ما هو نوع ما هذا جاي نوع جنس وبس جنس بس سواء ما هو مشكل عليها ما هذا جاي إلا إيش هو عندهم عند المتقدمين الإضافي أعم مطلقا لأن الإضافي إيش الإضافي ما ك... ما ك... من درجة من درجة غير سواء والحقيقي هو المقول على على ك... على كثرة متفقة الحقيقة فيتفقوا في إنسان هو حقيقي وإضافي الإنسان ولكن ينفرد الإضافي في حيوان فإنه نوع لأنه من درجة تحت الجسم سواء سواء وليس وليس حقيقي لأنه ليس مقولا على كثرة متفقة الحقيقة بل مختلفة الحقيقة هل حقيقة وما هي مختلفة مع كل ما هي مختلفة أما الإنسان أفراده ما كل واحد منهم مع ما هي والحيوان كل نوع منهم عناهية هذا بيشتوي أبابيل ما هي الحياة يا خبير ما بيصبر تسأل زرع الفرس ما هو وعلى الإنسان ما هو وجاب لك جواب غير جواب الأول نقول حيوان لا خبير ما يجوز قول حيوان ناهك ولا حيوان صال ولا حيوان ناطق احنا بنجيب الماهيه شدها الماهيه هي مختلفه بخلاف الانسان فان حيوان ناطق على طول كل افراده متفقه الحقيقه وذاك مختلفه واضح انها مختلفه لان كل شيء معه ماهيه مع حقيقه واحده يا اخي لا ما نشتي جو الحد كامل مختلف حد ذي غير حد ذي هذا معنى حقيقة مختلفة حد ذا غير حد ذا مثل ما بنقول ما الإنسان والفرس بنقول حيوان يعني بتسأل عن الجامع لهم وش مالك سأل عن الجامع لهم فرق بين أنك تحده ولا تجمع تجيب الجامع بين رحينا سبقوا في حيوان نبي يقول فإذا قلت هذه فأنت ما المخصصة وكيف قال الناس يا أخي كمان هذا إذا زيد والفرس يجمعوا في الحيوان إذا سألت عن الاثنين جاوب بالحيوانية إذا تشتيه من الاثنين كل واحد وحده كل واحد مع حقيقة أما زيد وبكر وعمر فإذا سألت أنت عن زيد فحقيقته واحدة وإذا قلت أنت الجامع بين زيد وعمر وبكر حقيقته واحدة أيضا ما هو اختلف من ذلك تمام لحين ما انتبهوا فيه حيوان الإضافي أختص بحيوان لأنه درجة تحت نوع وليس مقولا على كثرة متفقة الحقيقة بل على كثرة مختلفة الحقيقة واتفقوا في إنسان فكان الإنسان حقيقي وإضافي من هنا كان عنده ناش الإضافي أعم مطلقة وعند جمهور المتأخرين بينهما عموم من وجه لأن المتأخرين جعلوا أنواع ليس لها جنس فهم فهو أعم الحقيقي أعم من ذاك لأن شمل النفس واللقطة والعدل فلا أسمعوا لأنها تقال على كثرة متفقة الحقيقة وليست مندرجة تحت نوع وذاك أعم منه لكون الشمل حيوان وجسم ونحوها الإضافة جاءوا كل واحد أعم من الثاني من الحقيقي أعم لأن الشمل ما لم يشمله الإضافي دخل تحته ما لم يدخل تحت الإضافي يعني تلاقوا في مكان وافترقوا في مكان وين الصبورة ما لك الا يصبر انتو احد قراء ثالث اعدادي منكم العناصر اللي بيسموها اول خدبر هذا المتفقة إلى آخر. ها؟ زيها المقول. الماهية ها؟ الماهية المقول عليها وعلى غيرها جن. المقول عليها؟ الماهية. على غيرها جن. لا. على جن. معلومة؟ نعم. ما قالوا على جن ما قالوا عليها وعلى غيرها. أتلاقوا؟ أتلاقوا؟ في إنسان. هنا هو يصدق على هذيها الحد يصدق على هذيها الحد لا من ذات هو ما هي مقول عليها وعلى غيرها جنس ايوه ما هو يقال على الانسان وعلى الفرس الحيوان لا هو صبر وهو المقول على كثره متفقة الحقيقة هنا تصدق عليها وهو طيب عينيا هنا يهدى يختص غيهدى النفس اشتيم ديها كان معيها النفس العقل النبطة هذا خاصة ديها ما محترك معا ديها وديها وين يختص ده الحيوان الحيوان النامي اتلاقوا فيه والله سيئة لأنها الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس الإنسان يقال عليها وعلى غيره وهو الحيوان وهو الفرج الجنس قال عليها أنه حيوان أولا يا أخي هذا الإنسان هو ماهية يقال عليها على الإنسان وعلى غيرها وهو الفرج الجنس وهو حيوان هل يحمل عليها؟ فتقول الإنسان والفرس حيوان هلا؟ بدي هو يختص به هذا حال الله هذا الدرج تحت هذا عندك هذا لا اختص به يهو ده اختص به يهو ده تلاقوا هنا معلوم؟ لكن هذا كيف اتفقت الحقيقة؟ هذا لأني معه لأنه يقال على كثرة متفقة الحقيقة في جواب ما هو النقطة والعقل والنفس ولا هو ما هي مقول عليها وعلى غيرها الجنس لأن ما معها جنس يجمعها وغيرها النقطة ما معها جنس يجمعها وغيرها على قول المتأخرين والعقل ما معها جنس يجمعه وغيره والنفس لكن العقل بيت بريكي متفقة كثرة بيت بريكي كثرة العقل شين النفس على العقل بيت بريكي لكثرة ايه هو كنت كثرة عجل جبران وعجل صالح وعجل يلينا حقيقة خلاص الله يلم يلم أولا نجيب ده وين وكتان يا براد لا يا هي جابرام لأنهم تلاش بعضهم باي بطني أنا شارع الحين تلاقوا وتفارقوا دائما يقالوا لكم شيء مديها عن من وجه وإذا قالوا لكم بي شيء يعني إذا كل واحد منهم أعم من الثاني من وجه ضعناك منهم مثل ذولي هالدائرة تلاقوا في شيء واشتركوا في أشياء حقيقة هم موجودين أمين جمعها في الصد على شيء والفريد كل منهم ما بالصد على شيء لا صد على شيء كيف اتفاق الحقيقة احنا من الناس الدين لا اتفاق الحقيقة مثل حيوان ده جسم والفرس ما هو كافر وإذا هبناها من ذا الشك معها من الآن ذا الشك إنه ما يزال على كثرة مستفقة ذا الحقيقة لكنه ما هي بطابع يقال على كثرة متفقة الحقيقة هو بس ما هو ولا يقال عليها الجنس في جواب ما هو هي وغيره لكن إذا قلنا العقل ما معه جنس يجمعه هو غيره لما يقال عليها لما يقال عليه هو وغيره الجنس لا بس لكن ما يقال على الكثرة متفقة الحقيقة ولا ذهبناها من ذيك الدائرة ناهي فالعقول العشرة هذا قال ناهي هي من ذيك الدائرة أقول 10 من الدائرة 11 نعم من الحاشية 10 نعم 11 عندك العقل المؤثر فيه أيوه لا دي مدوبة لا يتخاضع على يتخاضع وقعد واسمه دري وش الضر ورجع عاد ابو ثاني خلوه في تنزل العين اللي هو التاسع والعادي عشر عندنا العادي عشر ابون ابو منو اي نعم خلاص نلعن الشيء نجبر دي بعدها وعند بعضهم الحقيقي أعم مطلقا من الإضافي ليش قال حقيقي أعم من الإضافي بينكروا ولا ايش ما هم راضين بهننا نعم قال الانفراد الحقيقي عن الإضافي في الحقائق البسيطة وعدم وجود الإضافي بدون الحقيقي لو بحقيقي فإنه ذكر في الجواهر أن كل نوع فهو حقيقي في القياس للجزئيات الداخلة تحته وقد زيف ذلك ابن الأحسن على حيوان على حيوان نوع للإنسان والفرس وال يجعلها نوع حيوان يجعل حيوان نوع للفرس والإنسان والولد خلطوه من مي يجعل ليش يجعل حيوان نوع للإنسان وللفرس وللحمار لا يجعل يجعل الفرس والحمار والإنسان أفراد للحيوان أفراد يجعل حيوان نوع يجعل حيوان نوع دولي أفراد من هل ما ذا ما هو جابر ما ذا هالكل جور ما ضايع ها قال حد جاي لأنه ما هو جابر بدو كلها على على على على ما يقول على على غيره بدو قال إيه بدو قال على على الكثرة مختلفة الحقيقة ما عند جابر يستفق هو الحقيقي هو جابر يستفق هو الحقيقي في الجسم وفي الحيوان وفي الجسم ما بعرف من هذا. ما بالله قال أنا الأول ها؟ طبعاً نعموماً لا. طبعاً. كيف مش كل نعم؟ ها بعد خلونا نسمع. الحقيقي أخرج عن الإضافي في الحقائق البسيطة هو النفس والعقل والنصف جاء عمن سواء. على ما قالوا الأولين ما هو قالوا إنه. قالوا انها افرج انضرج وما عاد يشتي ذاك الاضافي احد مني لانه يشتي يدخل جسم وحيوان بين الحقيقي مع انه ما يصدق حد داخله ايوه قلنا لك ما جرى دلحين سمعوا هو يشتي ذا صاحب القول إن الحقيقي أعم لأنه دخل فيها الحقائق البسيطة النفس والعقل والنقطة سواء وما دخلت في الإضافي ويشتي إن كل ما دخل تحت الإضافي داخل تحت الحقيقي وهذا غلط لأن مثلا الجسم هو نوع من إضافي ولا هو يقال على الكثرة متفقة الحقيقة بل مختلفة الحقيقة ايش تبنى بدر الدين قبل انهم يجيحوا في قول حيوان ولا نحن انهم يشتغلون احد لكن كيف مختلف بدر الحقيقه قطعه حياكم واذا قد عرفت ان الجنس بعيد وقريب وانه ماهيه مقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هي فالاجناس تترتب متصاعده في العموم منتهيه الى الجنس العالي وهو الذي لا جنس فوقه الشيء يعني ويسمى جنس الأجناس الحين فيها البسيطة التي يلعب والجوار وشيء داخل فيه جنس عالي ولا داخل في الجنس العالي هو الشيء بعض ما هو راضي يقولون انها بسيطة ما نحاجز ايش معاي يا سيدنا هذا هجو الحين معنا الانسان كل جنس فوقه وداخل فيه ايوه هو الساحل سواء لان لا سحب لك عليه يعني والله كان لها مكان هنا وفي الواقع هذا الإنسان بالصلاة. تمثل لكم مثلا في حيوان ولا في جسم؟ جسم. الجسم مثلا إذا مشتي مخرج الإنسان منه لما يشبر الإنسان راح تعين نقول جسم مامي حساس حساس ولا متحرك بالإرادة هي واحدة بس هي واحدة منها تمام ورجعوا ايش اي وصلنا عند الإنسان يعني كلها أجنان أيوة كذا نشتي من اللي فوقه وهو دي يجمعه فوق الشجرة هو لا دي يجمعه هو الحيوان هو الفرس هو دي يجمعه هو الحيوانات نقصنا تيا هو الفرس والجمال يجمعه باقي الحيوانات وإذا نشتي دي نجمعه هو الشجر نقصنا تيا نعم هو جسم نامي وبس وإذا نشتي دي يجمعه هو ذي نقصنا تيا هو الحجر هو الحجر تمام وإذا نشتي دي يجمعه هو حبلة هو العرب هو الشيء حبلة شيء ما أنا كل ما نزل جنت زي التنتقيت وكل ما تشتي تطلع نقص قيت نقص قيت نقص قيت لما توصل عن كلمة شيء أبلا إنه هو العرب ما عاد بالشفاء الشيء هو الجوهر مثلا شيء يشمل هذا الجوهر يشمل عم الجوهر يشمل العرب والجوهر أبغى الحاجة كل ما نزل بنت كبرت البيوت قال الأفراد إذا لا تحسب بالأفراد كل ما نزل بنت كثرت البيوت وقلت الأفراد وكل ما طلعت أنت كثرت الأفراد وقلت البيوت وكثر يعني كل ما قلت البيوت كثر المشتركين وكل ما جاء شروط قلوا المشتركين سواء كل ما زيدت أنت البيوت قلوا المشتركين وكل ما نقصت أنت أفسد المشتركين هو يجمع هذا يجمع بالشيء هذا الجسم يجمع هو العرب والباقي يجمعوا فيه في شيء الله وانت دخل كل شيء كل شيء جمعنا الله في كلمة شيء كل ما زيدنا نقص كل ما زيدنا قلنا شيء مكعب له طول وعرض وعمق جاه الجسم ورجع قلنا شيء ولا شيء يشغل الحيز ورجع قلنا شيء نامي شيء انه يشغل الفراغ مع النمو جاه الجسم جاه ما يجمع الشجر والحيوان وهكذا الله يبارك الله عليك هذا ده يا حاجه فتح عند الجوهر تاع الجنس الاجناس الجوهر اي يا سيدنا ها صاحب الحاجه ما فتح طيب تاع الجنس الاجناس قال الجوهر لا لا هنا قال لا قدر انا الحين جبت طالع انا بطالع وتقل يلا سبع ترى الافراد لكن تقل لنا الفاظ ايه لا المسألة ما هم مركزين لك عليها ما هم جابرين لك الا منها الالفاظ الله ما هم جابرين لك من الافراد على طول في المنطق كثرة الالفاظ ايوه وقب يجعلوا كل عالي ذاتي الى اللي تحته وكل واحد من اسفل مقسم للي اعلى يقسم يقسم الأعلى كل واحد من الأسفل يقسم الأعلى نلاكم فلا جناس تترتب مصاطة متصاعدة بالعموم منتهية إلى الجنس العالي وهو الذي لا جنس فوقه ويسمى جنس الأجناس لأن جنسية الشيء باعتبار العموم بعد أن يكون مقولا في جواب ما هو فما يكون أعم من الكل يكون جنسا للكل من لا شيء ما كان جنس للكل دولة مرصوصين تحته فهو أعم منهم جمع نعم والأنواع تترتب متنازلة في الخصوص اه بنت خص كل ما نزل زن جاء في اخص اخص اخص منتهية الى النوع السافل وهو الذي لا نوع تحته من الانسان. لما تنجح البيوت لما يصل الى انسان وهو الذي لا نوع تحته ويسمى نوع الانواع لان نوعية الشيء الاضافية التي لا يجري الترتيب الا فيها باعتبار الخصوص. نوع الانواع الانسان مثلا لانه نوع هو نوع للحيوان وهو نوع لا نطلع هو نوع للجسم النامي وهو نوع للجسم النامي الحساس لا خلاص هو نوع للجسم النامي وهو نوع للجسم وهو نوع للشيء يعني انه من دري تحت ذولا كله انه من دري تحت كله لا من دري تحتهم هو وغيره هذا النوع دي من دري تحتيه هو وغيره هو من دري تحت الحيوان هو وغيره ولا الإنسان وهو من دري تحت الجسم النامي هو وغيره هو الشجرة هو الحيوانات ولا قبل أن درجة تحت الجسم النامي هم أن درجة الإنسان والحيوان والشجرة تحت الجسم النامي واندرج الإنسان أيضا تحت الجسم واندرج الإنسان أيضا تحت الشيء لأن نوعية الشيء الإضافية التي لا لا لا لا لأن النوع هو المقول على كثرة متفقة الحقيقة أو الحد الثاني هو الحد الإضافي ولا يصدق على زيد كليهما كليهما ما يصدق على زيد ما عندي زيد متحتمل لا الا لا بالله ما بالله فهذا ينفرد ينفرد به النوع الحقيقي ما هو جابر في هذا شوف ينفرد به النوع الحقيقي على القول به بما هو جابر في هذا الترتيب ذا العقل والنقطة لان ما بشي نزول ولا اطلع فيه ايش صح صح صح قال هنا في الحاجة نعم إلى هنا وين هنا عادة عادة فأخص الكل يكون نوعا للكل وما بين العالي والسافل متوسطات فما بين الجنس العالي كالجوهر والجنس السافل كالحيوان أجناس متوسطة وما بين النوع العالي كالجسم المطلق والنوع السافل كالإنساني أنواع متوسطة أرمى قد نجح على الحصة والله لا يا عزيز